حلوين ليلي نجمة سهرتنا زهر الياسمين ضوى شموع بلمتنا ست الحلوين ليلي نجمة سهرتنا زهر الياسمين ضوى شموع بلمتنا عرش الخلان يوم مدمن فرحتنا عرش الخلان يوم مدمن فرحتنا زين الشباب عريس عروستنا زين الشباب عريس عروستنا ست الحلوين الليلي مش بسهرتنا سهر الياسمين هو شموع لمتنا We'll be right back. نجمة سهرتنا سهر الياسمين ضوى شموع بلملتنا ست الحلوين ليلي نجمة سهرتنا سهر الياسمين ضوى شموع بلملتنا عرش الخلان يوم مدمن فرحتنا عرش الخلان